الكثير من الناس وقعوا فيما وقعوا فيه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، لأنهم ضلوا على علم، والذي يضل على علم أعظم خطرا وأعظم إثما من الذي يضل على جهل، والكل لا شك أنه على ضلال. بسم الله. فيجب على المسلم أن يتفقه في دين الله قبل أن يلج غمار الأمر المعروف والنهي عن المنكر ويبتعد عن الفرقة والتفرق. وأولئك لهم عذاب عظيم، أي أولئك الذين تفرقوا من أهل الكتاب فلهم عذاب عظيم، ولمن شابههم مثل ذلكم العذاب، لمن شابههم مثل ذلكم العذاب. ونبه على مسألة في الأخير، وهو حديث يردده بعض الناس: اختلاف أمتي رحمة. هذا الحديث موضوع ولا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل اختلاف ماذا؟ اختلاف نقمة ولا رحمة؟ نقمة. شر ولا خير؟ شر. ولذلك يقول تعالى: ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. فالاختلاف شر. ولا نلتفت إلى مقولة أحد الفقهاء المتأخرين عندما قال: إن هذا الحديث صحيح ولعله مما نسيه الحفاظ فسقط بسبب نسيانهم. هذا كلام فارغ، لو فتح هذا الباب لوجد مئات الأحاديث الموضوع، بل مئات الآلاف التي أضلت الناس والعياذ بالله. البعض يضعها بنية طيبة، لكن النية وحدها لا تكفي. أحدهم يقول: رأيت وضعت 100,000 في فضل سور القرآن سورة سورة. قالوا: لماذا؟ قال: لأني رأيت الناس أقبلوا على سير بن عيينة ومغازي بن إسحاق، فأردت أن أحملهم وأرغبهم في ماذا؟ في القرآن. وهذا لا يمكن، لا يمكن، بل هذا محال. فإذا لا يمكن ولا يتصور. قالوا له الجهابذة. قالوا له الجهابذة. أي نعم. ينخلونها تنخيلا. نعم، هذا هو. يعني العلماء الذين الربانيون الذين ينفون عن كتاب الله عز وجل تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين. أما علماء السوء فما أكثرهم، منهم من ضل على علم ومنهم من ضل على جهل والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما أخشى على أمتي الأئمة المضلين. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينتزع العلم انتزاعا، وإنما يقبضه بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم وضلوا وأضلوا. فعلينا أن نتنبه لهذا، وأن لا نقول إن الاختلاف رحمة. نعم، هناك اختلاف تنوع في الأشياء التي وردت فيها أكثر من صيغة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا لا شك أنه رحمة. وأما اختلاف التضاد، وهو أن كل واحد يمسك بطريق ونحو ذلك، فلا شك أن هذا اختلاف مذموم. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وقال تعالى في الآية الأخرى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. والآية الأخرى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فتأملوا هذه الآيات التي تحذر من الاختلاف والخلاف، واجتهدوا في طاعة الله عز وجل. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. إلى درس الليلة إن شاء الله بعد صلاة المغرب في الحلقة رقم 1 ومع كتاب منار السبيل إن شاء الله تعالى. أحسن الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين وللمسلمين أجمعين. أدرين نقدم أسئلة النساء، الحمد لله يستمعنا أو العمار، تقبل الله من الجميع. السائل الكريم يقول لعله من البهاليل، يقول أنا من دولة كذا العربية المسلمة، يقول وغيرها من الدول الإسلامية، بعض الدول الإسلامية، يقول من الدول من بعض الدول الإسلامية، إذا اتبعت السنة والتزمت بالصلاة في المسجد وإطلاق اللحية وحلق الشارب يتم القبض عليك من الجهات الأمنية، هل فعل تطبيق هذه السنن يعتبر من المفارقات والمخالفات على ولي الأمر حتى لا نختلف؟ عياذا بالله. هذا أولا السؤال فيه مبالغة، ونحن زرنا 37 دولة فما وجدنا شيئا، قد تكون هناك مضايقات من بعض المارقين، ولكن في كل دولة تجد المستقيم على طاعة الله في مظهره ومخبره ولا يعارض، وإن عارض وأوذي فذلك في سبيل الله، ولا ينبغي أن يتذمر من الدين ويقول إن هذا هو السبب أو يترك ما أوجب الله عليه من أجل أن يرضي الناس. من أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. وأنا أعرف في تلك البلاد التي تشير إليها من هم في الجيش وفي كثير من المرافق، كلهم قد أعفوا لحاهم و استقاموا على طاعة الله ويرتادون المسجد وما إلى ذلك. لكن المصيبة هي ماذا؟ هي أن البعض من الناس يسلك منهجا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إما بتكفيره الناس أو باستباحته المحرمات مثل الدماء المعصومة أو ما إلى ذلك، فهؤلاء جنوا على المسلمين أكثر مما جنه عليهم أعداء الإسلام، وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع الحسام المهندي. فالظلم الذي نقع فيه هو السبب فيما أشرت إليه، وإلا لو استقمت على طاعة الله واستعنت بالله عز وجل وتحصنت بأذكار الله، بالأذكار التي أمرك بها الله من أذكار الصباح والمساء وغيرها، والله لا يضرك شيء أبدا، ولن تمنع من طاعة الله سبحانه وتعالى. نعم كما قلت لك قد يوجد بعض الأوباش يضايقون أهل الدين من أصحاب العلمنة واللبرلة ونحو ذلك، لكن عليك أن تثبت وعليك أن تسلك طريق السنة. البعض من الناس قد يكون في مظهره يعني يمثل السنة لكن في مخبره لا يمثلها، فتجده يكفر، تجده غليظا في الأمر المعروف والنهي عن المنكر، لا يعرف كيف يطرح المسائل. والله عز وجل يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. وأخبر صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم أننا بعثنا مبشرين ومنذرين ولسنا منفرين، فعلى المسلم أن يسلك هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتعد عن الغلظة. نعم لا تأخذه بالله لومة لائم، لا يداهن في دين الله ولا يتنازل عن دين الله ولا يعني يخالط أهل البدع ويمارس طقوسه من أجل أن يرضوا عنه، لا يا عبد الله، لكن مع ذلك لا تكن فظا ولا تكن غليظ القلب، عليك أن تستخدم اللين حتى مع المخالف، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ذكر بعض الفضلاء أن رجلا داعية جاء مع المغرب وإذا بشخص معه مزمار موسيقى يغني ويزمر، فانتهره وقال له أنت وأنت وأنت وأنت شيطان وأنت، فجاءه ذلك المغني فأوسعه ضربا حتى نام على الأرض. فلما أفاق عرف أنه قد إيش أخطأ بهذه الطريقة. في اليوم الثاني جاء ذلك الرجل نفسه إلى المغني وفي نفس المكان، الأذان يؤذن وهذا يغني ويطبل، فأولا سلم عليه قال السلام عليكم، رد عليه السلام، قال يا أخي ما أدري هل هناك مسجد قريب تدلني عليه، فألقى استحى الرجل وألقى آلة له، قال نعم ها هو المسجد، قال هل ترافقني وتدلني عليه، قال نعم، فذهب وصلى معه وترك مزاميره. قال والله يا أخي إنك خير من رجل جاءني البارحة فما عرف كيف يدعوني فحصل ما حصل، وما عرف أن ذلك الرجل هو نفسه الذي وقع الذي لم يكن موفقا بالأمس. فالدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة هذا أمر لا بد منه، كما قلت وأؤكد لا يعني هذا أن نتنازل أو أن نرضي الناس بسخط الله أو أن نفعل منكرات من أجل أن يرضوا عنا، لا هذا كله بلاء والعياذ بالله، لكن مع هذا لابد أن تكون بشوشا يعني فرحا مبتسما في وجه أخيك المسلم حتى ولو كان عنده معاصي ما دام مسلما، لا تعبس في وجهه، تلطف معه واهده وبين له الحق بدليله بلطف وطمأنينة ويعني طريقة لطيفة مقبولة حتى يقبل منك يا عبد الله. فأقول إن السؤال فيه مبالغة وأؤكد أن فيه مبالغة، لأننا نحن نعرف تلك الدول، وأكثر الذين يجدون مضايقات، أنا كما قلت قد يوجد شواذ، لكن أكثر الذين مضايقات هم الذين لا يسلكون مسلك السلف الصالح في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. تقول السائل الكريمة، تقول أتت من بلدها للعمرة وتريد أن تذهب للعمرة، تقول وعندها معها العادة الشهرية ومعها بنتها الصغيرة تريد أن تعمرها، تقول من المعروف يا شيخ أني لا أستطيع أن أؤدي العمرة حتى أطهر، هل للبنت لها حكمي صغيرة يعني تمنع من إتمام العمرة حتى تطهر أمها؟ كما هو معلوم يا أختي الكريمة أن هذا ليس بأمر عيب، والحيض قدره الله تبارك وتعالى على بنات آدم ويجري على الجميع، وسماه وهو يسمى حيضا، والقرآن سماه باسمه، يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء، وقال تعالى واللائي لم يحضن ونحو ذلك. بعض الناس يتبرم من ذكر كلمة العادة الشهرية أو الدورة الشهرية، هذه كلها يعني الواحد عليها المسلم عليها يعني تقبل الحق وتتنبله. فاطمة بنت قيس قالت استحضت 7 سنين، أن جاءتها الاستحاضة 7 سنين، فلا غضاضة أن يذكر الرجل الحيض والمرأة يقول زوجتي حاضت فحصل منها كذا وكذا فماذا تفعل. أختي الكريمة لك أن تحرمي ولو كنت حائضا، تحرمي بالعمرة ولو كنت حائضا، وإن كانت ابنتك هذه مميزة تلقنينها كيف تحرم، وإن كانت صغيرة لا تميز تنوين عنها، فإذا وتلبين وتدعين وتذكرين الله سبحانه وتعالى، ثم إذا وصلت مكة لا تدخلين المسجد حتى تطهري، لا تدخل المسجد حتى تطهري وتغتسلي. فإذا طهرت واغتسلت بعد ذلك تكملين عمرتك وهي عمرة كاملة ولا غبار عليها أبدا، وابنتك معك أو مع أبيها سواء أعمرها أبوها أم أعمرتها أنت معك أو انتظرت معك، لا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. نعم. أيضا السائلة الكريمة تذكر بأن عمرها 37 سنة تقول وأنا راشدة، تقول أتيت الله المستعان أتيت مع صاحبي للعمرة تقول ونريد أن نتزوج في مكة، تقول مع العلم أني أخشى على نفسي الزنا معه وأهلي في بلدي كذا منعوا زواجي منه، فنريد تقول أن نتزوج في مكة، عمرها راشدة 37 سنة. ما أشبه الليلة نعم بالبارحة. نعم. تقول حاولت مع أسرتي ولكن بدون فائدة، تقول وأنا مستقلة أصلا عن أهلي تماما. نسأل الله العافية والسلامة. البارح فصلنا القول في هذه المسألة. نعم. سأل سؤال مماثل الرجل الذي يقول إنه جاء للزيارة ليطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يحبب إليه صديقته التي جاءت معه من غير محرم والعياذ بالله، فهذا نفس السؤال، يا أمة الله ويا عبد الله اتقوا الله تبارك وتعالى، فهذا العمل الذي عملتموه منكر، ومجيئك مع صاحبك الذي تقولين هذا منكر ومحرم، وأنت الآن مرتكبة إثما، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تسافر إلا ومعها ذو محرم، بل قال لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعهما ذو محرم، وأنت نفسك الآن عبرت على أنك عن أنك تخشين الزنا معه، وهذا هو مصداق قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا ومعها ذو محرم. وإذا كنتما تريدان الزواج في مكة من الذي سيعقد لكما؟ أين ولي الأمر؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، إن تزوجت على هذه الطريقة فأنت زانية ومسافحة بدون ولي الأمر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، فاتق الله وتوب من هذا العمل المنكر. والآن انضم إلى مجموعة النساء اللاتي معكم في الحملة وابتعد عن هذا الصديق أو العدو، هو عدو وليس بصديق، والله إنه لعدو، إن وجودك معه كوجود الذئب مع الخروف أو النعجة أو العنز أو نحو ذلك، ومن يأمن الذئب على الغنم؟ أنت تعترفين الآن بأنك تخشين على نفسك أن تزني معه، وأنت مرتكبة لعدة محرمات. الأمر الأول كونك تقولين إنك مستقلة عن أهلك فهذا أمر محرم، فعودي إلى أهلك، إلا إذا كان أهلك كفارا فهذا أمر آخر، يعني ولو كنت في بلد غير إسلامي مثلا تذهبين إلى أي مركز إسلامي معروف بالاستقامة وتنضمين إلى نسائهم، وإذا وجدت الرجل الصالح نفس المركز له أن يزوجك بحكم أنه لا ولاية للكافر على المسلمة. أما إن كان أبوك مسلما وأنت هربت منه أو تقول أنك مستقلة عنه فأنت آثمة ومذنبة ليلا ونهارا، ولو مت على هذا لمت على غير هدى، ومت مرتكبة لجرائم عظيمة أعظمها عقوقك لوالديك وبعدك عنهما، وثانيهما سفرك مع الذئب المفترس، وثالثها كونك يعني تريدين أن تتزوج بدون ولي أمر، فكل عملك هذا باطل. كل العمل الذي جئت به من منذ أن تركت أبويك إن كان مسلمين، ومنذ أن سافرت مع هذا الصديق أو العدو على الصحيح، وإلى أن تعودي إلى رشدك وتتوبي إلى الله عز وجل توبة نصوحة، توبي إلى الله توبة نصوحة، وشروط التوبة ثلاثة: الإقلاع من الذنب، والعزم على عدم العودة، والندم على ما فات، ورد حقوق الناس التي عندك، ومنها حقوق والديك اللذين أنت عاقة لهما كما قلت إن كانا مسلمين. فاتق الله عز وجل وفارق هذا الرجل وابتعدي عنه ولا يلمسك أبدا، حتى ولو في الطواف ولو في السعي، لا، اذهبي مع النسوة وطوفي معهن، ومستقبلا ائتي بعمرة أخرى مع محرمك إن شاء الله تبارك وتعالى. توبي إلى الله توبة نصوحة، وهذا الرجل المجرم عليه أن يتوب إلى الله توبة نصوحة من هذا الإجرام، وأنه أتى مع هذه المرأة من غير محرمها وارتكب هذا الجرم العظيم، وأنه يخلو بها، وأنه يعني جاء معها من بلاد بعيدة مسافر معها، فهذا شيطان مريض. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما خلا رجل بامرأة إلا وكان الشيطان ماذا؟ ثالثهما. التوبة تجب ما قبلها، توبي أنت وهو إلى الله عز وجل، وابتعدي عنه من الآن، من هذه اللحظة ابتعدي عنه تماما وفارقيه إلى أن تعودي إلى أهلك. وإن أمكن أن يأتي أحد من أهلك الآن من هناك ويصحبك حتى تؤدي عمرتك إن شاء الله تعالى، وتعودي إلى أهلك مأجورة بإذن الله تبارك وتعالى، بعد أن تتوبي إلى الله من هذا العمل الذي ذكرتيه. نعم، أحسن الله إليكم. وإليكم أحسن الله إليكم. تقدم في الدروس التنبيه على بدعية يتقول جاء لمكة يريدان أن يعقدا في مكة. تقدم التنبيه على بدعية اختيار الأماكن المفضلة للعقد. نعم، اختيار أماكن معينة للعقد، العادات كعادات اختيار المسجد، نعم، أو اختيار جوار الكعبة للتبرك أو للتبرك، هذا غير صحيح. العقد يعقد في أي مكان، ولا ينبغي أن يخصص له مكان معين، فهذا من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أسئلة بمعنى، مع العلم أن الأسئلة الحمد لله كثيرة وماتعة، لكن يرجع ممن لم يسمع جواب سؤاله أن يسأل شيخي مباشرة بعد الصلاة. أسئلة بمعنى كلها حول الجمع بين الجمعة والعصر، بعضهم يقول مسافر بعد الجمعة مباشرة عنده رحلة، بعضهم يقول مسافر للعمرة، الجمع بين الجمعة والعصر. الذي عليه التحقيق من أقوال أهل العلم أنه لا يصح الجمع بين صلاة الجمعة وبين صلاة العصر، فإذا كنت ستسافر وأديت الجمعة فلتصلي العصر في وقتها، عليك أن تصلي العصر في وقتها. أما لو صليت ظهرا إن كانت لا تجب عليك جمعة ونحو ذلك، فلا بأس أن تجمع الظهر والعصر ما دمت مسافرا، سواء قدمت العصر مع الظهر أم أخرت الظهر مع العصر. أما الجمع بين الجمعة وبين صلاة الجمعة وصلاة العصر فهذا لا يجزئ، ومن فعل ذلك عليه أن يعيد العصر في وقتها إن شاء الله. نعم. وأيضا أسئلة كثيرة بمعنى كلها حول حكم العمرة من التنعيم، العمرة الثانية والثالثة إلى آخره. نعم. وحكم إهداء، يقول أريد بعد عمرتي أن أهدي ثواب عمرة أخرى من مسجد عائشة لزوجتي التي بقيت في بلدي كذا. الرسول صلى الله عليه وسلم وقت لنا للحج 5 مواقيت، فميقات أهل المدينة ومن مر بها ذو الحليفة، وميقات أهل مصر والشام وما جاورهما الجحفة التي تسمى الآن رابغ، وميقات أهل اليمن وما جاورهم ومن مر عليها يلملم المسمات الآن للسعدية، وميقات أهل نجد وما جاورها قرن المنازل المسمى الآن بالسيل الكبير أو ما يوازيه مثل وادي محرم الذي دون الطائف، وميقات أهل العراق والمشرق ذات عرق المسمى الآن بالضريبة. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما ذكر هذه المواقيت قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. أما الإحرام من الحلم سواء كان التنعيم والجعرانة أو أي حد من حدود مكة فهذا خاص بسكان مكة الذين استوطنوها سواء أصيلين أو مقيمين، هؤلاء يعتمرون من التنعيم أو من الجعرانة أو من أي حد من حدود مكة. وأما الآفاقيون الذين قدموا من خارج مكة ولو كانوا من عندنا من الداخل هنا فإنهم لا يحرمون من التنعيم لا عن نفسه ولا عن غيره، وإنما عليه أن يذهب إلى أحد المواقيت 5. قد يقول البعض أليست عائشة رضي الله عنها قد أحرمت من التنعيم؟ هذا الأمر يخص عائشة ومن كان عذره مثل عذرها فقط، ولذلك فإن أخاها عبد الرحمن وهو الذي انطلق بها إلى التنعيم لم يحرم معها بل رافقها فقط ولم يحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم حاول أن يقنعها بأن ما أدته يكفي عن حجها وعمرتها لأنها كانت قارنة، ولكنها أصرت، والنبي صلى الله عليه وسلم أحب أن يطيب خاطرها لا سيما أنها صدمت عندما لم تطف إلا بعد أن فرغ الناس جميعا لأنها قد حاضت بسرف قبل أن تصل إلى مكة، فلما ألحت أمر أخاها أن ينطلق بها إلى التنعيم ويعمرها من هناك، وما كان هناك مسجد ولا شيء في ذلك الوقت. إذن ولذلك كره السلف هذا التردد من التنعيم سواء كانت العمرة لك أو لغيرك. يقول أيوب السختياني رحمه الله تعالى لا أدري عن الذين يترددون من التنعيم هل يؤجرون أم يؤزرون، يعني يقول لا أدري هل ينالون أجرا بالتردد من التنعيم أم ينالون وزرا باعتبار أنهم قد فعلوا أمرا مخالفا لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. أما قضية اعتمارك عن زوجتك التي بقيت هناك فإن كانت مقعدة على سريرها لا تخرج من البيت فلا بأس أن تعتمر عنها، لكن تذهب إلى أحد المواقيت 5 كما بينت لك، وإن كانت قادرة على المشي والخروج والذهاب والمجيء فهذه لا يعتمر عنها، لا يعتمر إلا عن فئتين فقط، إما المتوفى وإما كذلك الحج، وإما المقعد الذي لا يستطيع المشي ولا يستطيع الطواف والسعي. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يوفقني وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. وإلى درسنا الليلة بعد المغرب بين الحصوتين إن شاء الله تعالى في منار السبيل.